فاستداروا وهو في الصلاة وصلوا، فصار كانت صلاتهم أولها إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة. نعم. يعني نفسه المتكلم الصحابي. نعم نعم، يبني على صلاته، يبني على صلاته. نعم نعم. كيف يكون باتجاهين؟ إذا الألصق بالجهة والأقرب، الأقرب للجهة والجهة التي هي أوضح من غيرها هي مقدمة. نعم أقصر مسافة أوضح، يعني كذا كذا كانت جهة أوضح أو أقصر. نعم هي الأولى. نعم. هل يحتج بهذا على حجية خبر الأحد؟ نعم، وفيه دليل على قبول خبر الواحد، في دليل على قبول خبر الواحد، فإن هذا الرجل واحد أخبرهم وقال هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد توجه إلى الكعبة، فقبلوا خبره واستداروا وهم في نفس الصلاة، فدل على قبول خبر الواحد. وفي الرد على من المعتزلة وأهل البدع الذين لا يقبلون خبر الأحد، وأدلة قبول خبر الواحد كثيرة، الأدلة كثيرة لا حصر لها. البخاري رحمه الله بوب لهذا باب قبول أخبار الأحد، سيأتي إن شاء الله. نعم سيأتي في باب مستقل وساق فيه المؤلف رحمه حديث وأخبار. نعم. لا الأعمى يقلد، يسأل غيره ويقلد، وكذلك الذي لا يعلم، الذي ما عنده أمارة ولا يعلم شيء يقلد، يسأل غيره، فإن لم يجد صلى على حسب حاله، اتقوا الله ما استطعت. أحسن الله إليك. بعض المرضى الآن يجهل ما يكون جهة القبلة. نعم. بعض المرضى مثلا نعم. يشكل عليها أنه مثلا ما يستطيع يتحرك وليس إلى جهة القبلة. المريض يعمل ما يستطيع، إن كان عنده واحد يوجهه القبلة وجهه، وإلا كان ليس عنده واحد ولا يستطيع صلى على حسب حاله، اتقوا الله ما استطعت. العاجز حكم الجاهل في هذه الحالة. وكذلك أيضا إذا كان يستطيع أن يتوضأ توضأ، وإلا ما استطع وضأه غيره، وإلا ما استطع تيمم، وإلا ما استطع يممه غيره، وإلا ما استطع صلى على حسب حاله، اتقوا الله ما استطعت. كن عاجز عن الطهورين. نعم. وكذلك الثياب التي عليه فيها دماء أو نجاسة، إن كان يستطيع أن يغيرها أو يغسلها فعل، وإلا ما استطع صلى على حسب حاله، ولا تؤخر الصلاة، ما يفعله بعض المرضى من تأخير الصلاة وثيابه نجسة ولا يستطيع الوضوء، وإذا شفى من مرضه يصلي، لا هذا غلط، الصلاة ما تؤخر ما دام العقل ثابت، وما عجز عنه يسقط من القبلة أو الوضوء. ينبغي تنبيه المرضى من زارهم ينبههم، بعض المرضى يترك الصلاة أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر، يقول إذا شفيت من مرضي وطهرت ثيابي توضأت، من أخبرك؟ من يدريك أنك تشفى من مرضك؟ الله أعلم هل يشفى من مرضه أو يموت. ثم أيضا حتى لو علم لا يجوز تأخر الصلاة على وقتها، لا تؤخر أبدا ما دام العقل ثابت، يصلي في الوقت على حسب حاله، لا بد من تنبيه المرضى. نعم. حدثنا مسلم. نعم. قال حدثنا هشام. نعم. إذا كان إيش؟ نعم. مجموع من إيش؟ نعم. من يجتهد؟ الذي عنده علامات وأمارات، اللي عنده معرفة يجتهد، وإذا وافقه، وإذا كان هناك اثنان أو ثلاثة كل واحد له اجتهاد اختلف اجتهادهما، كل يصلي إلى الجهة التي اجتهد. لو إنسان اجتهد وقال الجهة هكذا أمام، واجتهد الثاني قال الجهة خلف، كل يصلي إلى الجهة، واللي لا يعرف يقلد أوثقه، اللي ما يعرف ولا عنده علامات أو أعمى يقلد أوثقه ما عنده، ليغلب على ظنه أنه أوثق وأنه أحسن في معرفة الأمارات يقلده. وأما المجتهدين فلا يقلد أحدهم الآخر، كل يصلي إلى الجهة التي استهد. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. نعم، يصلي على راحلته حيث توجهت، يعني في النافلة، في أن النافلة يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريضة، فالنافلة لا يجب استقبال القبلة والفريضة يجب، والنافلة تصلى على الدابة على المركوب، على الدابة على الطائرة على السيارة،

نعم. قوله في حديث إنه لو حدث في الصلاة شيء فنبأتكم به. لا لا ما يلزم من هذا. نعم هو لا شك أن القول مقدم على الفعل، لكن أحيانا إذا كان الفعل إذا قال النبي قولا ثم فعل فعلا يخالفه دل على أن الأمر إذا أمر بشيء ثم فعل فعلا يخالفه دل على الأمر ليس الوجوب وإنما هو الاستحباب، يكون فعله يصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، يختلف هذا. وإذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، مثل كونه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما دل على أن الشرب ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، الأفضل الشرب قاعدا والشرب قائما جائز لفعله. ومثل كونه صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام للجنازة ثم قعد بعد ذلك يكون قعوده صرف الأمر عن الوجوب إلى السحب، في صلى الله عليه وسلم مخير إذا رأى جنازة يجلس أو يقعد لكن القعود الوقوف أفضل، هذه قاعدة معروفة من أصوله. نعم. باب ما جاء تأتينا هذه قاعدة في الأصول، بالمناسبة عندنا درس في يوم الخميس في الأصول في أصول الفقه جامعة الأمير السلطان، عندنا درس في الأصول تأتي القاعدة هذه. ونحب أن ننبه أيضا كان عندنا درس يوم الثلاثاء درس البلوغ المرام والدرر السنية كان العصر ونقل بعد الفجر في جامعة السلطان، نقل أظن أعلن نبه نحن ننبه عن الإخوان اللي كانوا يأتون بعد العصر الأسبوع هذا نقلناه، أخذنا الدرس يوم الأحد بعد الفجر، تكون الدروس أربعة هناك ثلاث دروس بعد الفجر يوم الأحد والأربعاء والخميس، ودرس السبت باقي بعد العصر صحيح مسلم. واضح هذا؟ يعني درس العصر بلوغ المرام والدروس السنية كان بعد العصر يوم الثلاثاء انتقل إلى بعد الفجر يوم الأحد، تكون الدروس الأحد والأربعاء والخميس بعد الفجر والعصر يوم السبت صحيح مسلم. وهنا السبت والأحد والأثنين معروف الأحد تفسير والأثنين بخاري. نعم راجح شيخ جزء. نعم راجح في سجود التلاوة والشكر طهارة إذا تيسر، في خلاف سجود التلاوة وسجود الشكر في خلاف، الجمهور يرون أنه لابد من الطهارة في سجود التلاوة بالخصوص وأنها صلاة ولابد من استقبال القبلة وسلام، والقول الثاني أنه لا يحتاج لا سلام ولا طهارة ولا تكبير في الخفض، التكبير في الخفض لكن يرفع بدون تكبير لأنه خضوع لله، اختار هذا البخاري ابن عمر والبخاري وجماعة. وسجود الشكر كذلك لأن الإنسان قد يحصل له ما يوجب السجود أو ما يقتضي السجود وهو على غير طهارة. نعم راجع شيء لا يحتاج لو يصلي على حسب ما يحتاج الطهارة هذا صحنا. لا وحتى ولو الضابط أنه إما أن إذا انتقض وضوءه نعم يعيد الصلاة، إذا انتقض وضوءه يعيد الصلاة أو تكلم بكلام ينافي الصلاة سب أو شتام، أما إذا كان في المسجد أو قريب منه فإنه يكمل صلاته. نعم. باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. يعني هذا الترجمة باب ما جاء في القبلة يعني وأنه يعفى عن الاستقبال إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مخطئا في اجتهاده، ولهذا قال ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. فإذا القبلة يجب المصلي أن يستقبل القبلة لكن يعفى عن الاستقبال إذا كان ساهيا أو جاهلا أو مخطئا في اجتهاده، اجتهد وأخطأ فصلى إلى غير القبلة هذا معذور، إذا كان جاهل كذلك ما يعلم وليس عنده أمارة صلى على حسب حاله، كذلك إذا كان ساهيا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه واستدبر القبلة وذهب إلى خشبة وهو ساهي يظن أنه انتهت الصلاة، ساهي وهو باقي على ركعتين، وتحدث معه أبو ذو اليدين تحدث مع سأل القوم وسأل أبو بكر وعمر وقال هل حق ما يقول، قالوا نعم ثم استقبل القبلة وكمل صلاته. فهذا العمل كونه استدبر الكعبة وكونه ذهب إلى مؤخر المسجد وكونه تكلم كل هذا هو في الصلاة ولا يزال في الصلاة لكنه ساهي كان معذور استدبر الكعبة. استنبط المؤلف من هذا رحمه الله على أن الساهي

وهذا جاء في الحديث الآخر أنه في صلاة العصر صلى، وجاء في آخر في حديث آخر أنه صلى العصر، أنها في صلاة العصر، هنا أنه صلى الظهر خمسة، فقالوا أزيد في الصلاة، وفي لفظ أنه توشوش القوم، فقال ما لكم؟ فقالوا أزيد في الصلاة، قالوا وماذا؟ قالوا صليت خمسا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين، هذا هو الشاهد، هنا حذف واستقبل القبلة، يعني فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين، يعني وصلى ركعتين. ها؟ إذا سلم الركعتين الشيخ، نعم، وبعدين أخبروه بأن صلاته ناقصة، نعم، هل يجلس ويقوم أو أنه يكبر تكبيرة إحرام؟ لا، هو لا زال في الصلاة، تكبيرة الإحرام في أول الصلاة، هو في صلب الصلاة الآن، يستقبل القبلة، ينحرف ويستقبل القبلة ويقوم بدون تكبير. لو كان قائم مثلا هل يجلس؟ نعم، إذا جلس هو أولى، عند كثير من الفقهاء يجلس ثم يقوم. لكن هنا فيه أنه صلى الظهر خمسا، وفيه فثنى رجليه وسجد سجدتين. تكلم عنك على الرجب، حفظ الرجب على قوله وسجد سجدتين، هنا وسجد سجدتين، من المعلوم أنه سجد سجدتين، المراد هنا سجدتي السهو، هنا فصلى الظهر خمسا، وفي جاء في رواية أنها في صلاة العصر، وأنه توشوش القوم فقالوا صليت خمسا، فثنى رجليه يعني واستقبل القبلة وسجد سجدتين سجدتي السهو، لأنه زاد صلى خمس، استقبل القبلة وصلى، في دليل على أن الإنسان إذا زاد في صلاته أو ركع، زاد في صلاة قياما أو قعودا أو ركعة أو ركعتين يسجد سجدتين وتصح صلاته، لكن يستقبل القبلة، استقبل القبلة وسجد، وهذا هو الشاهد، قال فثنى رجليه وسجد سجدتين، يعني واستقبل القبلة، ثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين سجدتي السهو يعني. نعم، مثل هذه الحالة يا شيخ، دخل رجل فاتته ركعة يعتد بهذه الزائدة؟ لا، إذا علم ما يعتد به، المسبوق ما يعتد بالركعة الزائدة. نعم، باب حك البزاق باليد من المسجد. نعم، سجد السيء قبل السلام ثم سجد ثم بس. نعم، هذا إذا صلى سلم ثلاث يعني بقي عليه ركعة، يكون السلام السجود قبل السلام. نعم، يكون السجود بعد السلام إذا كان سلم على النقص كما سبق. نعم، على ما في حديث مسعود. نعم، باب حك البزاق باليد من المسجد. إذا كان يعلم الحكم، نعم، تبطل، واجب عليه تنبيهه، ينبهه سبحان الله سبحان الله، فإن رجعوا إلى جلس حتى، والإمام إن كان عنده كان ساهي أو ناسي وسبح بإثنتان يجب عليه يرجع إلى ركعته، إلا إذا تيقن أنها ليست زائدة رابعة فله اجتهاد، ولا يلزمه الرجوع إلى قوله، يكون الإمام له اجتهاد والمأموم له اجتهاد، كل له اجتهاد، يستمر ويأتي بركعة، والمأموم إذا كان متيقن ما يتبعه ويجلس حتى يسلم ثم يسلم معه. من هو؟ إلا إذا كان جاهل، نعم، معذور، ما يدري تبعه جاهل معذور، أما إذا كان يعلم الحكم ويعلم أنها زائدة تبطل صلاته، ما يجوز، إذا جاء الحكم تبع جاهل معذور لجهله. نعم، لا، ينتظر حتى يسلم ثم يسلم. نعم، باب حك البزاق باليد من المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. نعم، وهذا فيه دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يبصق ولا أن يبزق في المسجد، يحرم عليه هذا، وإذا بدر إليه بزاق فإنه يبزق عن يساره أو تحت قدمه، هذا في غير المسجد إذا كان يصلي في الصحراء، أما إذا كان في المسجد فيدفع في ثوبه أو في منديل، ولهذا قال ثم أخذ طرف رداءه فبصق فيه ثم رد بعضه إلى بعض وقال أفعل بهكذا، يعني هكذا يأتي بالثوب هكذا يبصق فيه ثم يقول بهكذا كذا يرد بعضه على بعض هذا، أو الآن يبصق في منديل، هذا إذا كان في المسجد. وفيه بيان الشيء بالفعل، ولهذا بين الفعل، بين بالفعل، أخذ طرف يداه وبصق فيه ورد بعضه إلى بعض. إذا كان في المسجد يحرم عليه أن يبصق في المسجد، حرام، وإنما يبصق في يده، في منديل، في ثوبه، في منديل. أما إذا كان في الصحراء فهو يبصق عن يساره من جهة أو تحت قدمه، ويحرم عليه أن يبصق عن يمينه أو أمامه كما في هذا الحديث. ولهذا قال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين قبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، فالله تعالى أمامه وهو فوق العرش، ومن كان فوقك فهو أمامك، هو سبحانه فوق العرش وهو أمام المصلي. وفيه تحريم أن يبصق المصلي في الحديث، دليل على تحريم أن يبصق المصلي قبل قبلته في المسجد أو في غيره، إذا كان يصلي حتى ولو في الصحراء ما يبصق قبل قبلته، ولهذا لأنه يناجي ربه والله تعالى أمامه فلا يبصق أمامه. وكذلك لا يبصق عن يمينه، يحرم أيضا يبصق عن يمينه كما سيأتي في الأحاديث الآتية، وإنما يبصق عن يساره وتحت قدمه إذا كان في الصحراء. أما إذا كان في المسجد فلا يبصق ولا عن يساره، يبصق في منديل، في ثوبه. وهذا النهي لا يبزقن نهي، والنهي أصله التحريم، إلا بصارف ولا صارف. وفي النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نخامة حكها، لما رأى نخامة في القبلة شق عليه ذلك، تأثر عليه الصلاة والسلام حتى رؤية في وجهه. فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كره الشيء يعرف في وجهه عليه السلام، تأثر ثم قام حكه بيده. فيها أن النخامة تحك في المسجد من الجدار أو من الأرض، أو تنقل أو تدفن إذا كان فيه تراب. وهذا الحكم مجموع مأخوذ، الحكم مجموع النصوص. فالنخامة إذا كانت في مسجد فيه تراب، في الأول كانت المساجد فيها تراب، فيها حصبة، هذا تدفن أو تنقل. أما إذا كان مثل مسجد المساجد مفروشة ما تنقل، تغسل. وجاء في الحديث الآخر النبي لما رأى نخامة في جدار المسجد حكة، قال الراوي: وأحسبه جعل مكانها طيبا. فإذا كان جدار تراب يحك، لكن الآن الجدار ليست من الطين، ما فيه إلا الغسل، غسل تغسل وتنظف ونظف المحل. ويحرم على الإنسان أن يبصق في المسجد مطلقا، لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، حرام، لأن النهي للتحريم. جهة القبلة يا شيخ؟ نعم، جهة القبلة وغير جهة القبلة مطلق، مطلقا الصلاة غير. نعم، لا يجوز البصاق في المسجد، خطيئة. جاء في الحديث جهة القبلة يا شيخ، لو خارج الصلاة جهة القبلة هل يحرم؟ خارج الصلاة فيه خلاف، كما سيأتي في الأحاديث فيه خلاف. إذا كان خارج الصلاة الجمهور على أنه يجوز، لأنه هذا مقيد في الصلاة، وقول الثاني أنه يحرم حتى خارج الصلاة، لا أمامه ولا عن يمينه، وإنما يكون على يساره. اختار هذا النووي وجماعة، سيأتي في الحديث الآتي إن شاء الله. المؤلف رحمه أطال في هذا وكرر التراجم في هذا. نعم، ذكر ابن رجب الكراهية. نعم نعم، النووي رأى المنع من هذا أنه يحرم، وإمام مالك وجماعة سيأتي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، هنا فيه تعليق سماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله، قرأته طيب. حافظ بن حجر رحمه الله على طريقة الأشاعرة أنكر العلو استواء الله على العرش، قال: وفيه الرد، قال: إن الله، إن أحدكم إذا قام في صلاة فإنه ناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة. وش يقول الحافظ؟ وفيه الرد على من زعم أن الله على العرش بذاته. ها، اقرأ الكلام سماحة شيخنا أسفل رحمة الله عليه. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ليس بالحديث المذكور رد على من أثبت استواء الرب سبحانه على العرش بذاته، لأن النصوص من الآيات والأحاديث في إثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى تأويل، وقد أجمع أهل السنة على الأخذ بها والإيمان بما دلت عليه على الوجه الذي يليق بالله سبحانه من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته. وأما قوله في هذا الحديث: فإن الله قبل وجهه إذا صلى، وفي لفظ: فإن ربه بينه وبين قبلة، فهذا لفظ محتمل يجب أن يفسر بما يوافق النصوص المحكمه، كما قد أشار الإمام ابن عبد البر إلى ذلك. ولا يجوز حمل هذا اللفظ وإشباهه على ما يناقض نصوص الاستواء الذي أثبتته النصوص القطعية المحكمة الصريحة، والله أعلم. نعم، وهذا كلام رصين، كلام جيد رحمة الله عليه. أن النصوص التي فيها إثبات الاستواء على العرش نصوص محكمة قطعية، قال الله: ثم استوى على العرش، في سبعة مواضع من كتابه صريحة ولا تحتمل. ونصوص العلو وأن الله فوق العرش وأن الله فوق السماوات أكثر من 3000 أفراده أكثر من 3000 دليل. هذه نصوص محكمة قطعية صريحة. فإذا جاء مثل هذا الحديث وفيه أن الله تعالى إن ربه بينه وبين القبلة، هذا حديث محتمل يفسر بما يوافق النصوص لا بما يخالفها، لأن النصوص يضم بعضها إلى بعض والنصوص لا تتناقض، صدق بعضها بعضا. والقاعدة عند أهل العلم أنه يؤخذ بالنصوص المحكمة القطعية، والنصوص المحتملة هذه تفسر بما يوافق النصوص. فمثلا نقول إن ربه بينه وبين القبلة هو فوق العرش، فمن كان فوقك فهو أمامك، ويزول الإشكال. أما قول الأشاعرة والمعتزلة والجهمية يتعلقون بالنصوص المحتملة أو بالنص المحتمل ويتركون النصوص الكثيرة القطعية الواضحة التي يتركون ثم استوى على العرش في 7 مواضع ويتعلقون بهذا المحتمل إن ربه بينه وبين القبلة. هذه علامة أهل الزيغ، علامة أهل الزيغ التعلق بالنصوص المجملة المحتملة وترك النصوص الواضحة الصريحة. ولكن أهل العلم وأهل البصيرة وأهل السنة والجماعة إنما يأخذون بالنصوص المحكمة ويردون إليها النصوص المحتملة يفسرونها بما يوافقها. فمثلا في هذا النص نقول إن ربه بينه وقبله فهو بين المصلي وبين القبلة وهو فوق عرش، ومن كان فوقك فهو أمامك، من كان فوقك فهو أمامك، ويزول الإشكال، ما في إشكال. أما نقول بأن هذا الحديث دليل على أن الله ليس مستوي على العرش، كيف هذا؟ هذا طريقة الأشاعرة والمعتزلة والجهمية كلهم وكلهم استوى الله على العرش. الشيخ أحسن الله، نعم، قول إنه ولله المثل الأعلى مثل القمر إذا كان أمامك فوقك. نعم القمر أمامك وهو فوقك، هذه معروف، من كان فوقك فهو أمامك. تحريم إيش؟ حرام؟ لا حرام، مو بتنزيه، تحريم. ما يجوز إنسان أن يبصق. جاء في الحديث الآخر البصاق في المسجد خطيئة والنخامة في المسجد خطيئة وكفرتها دفنها، يعني إذا كانت تحتمل الدفن إذا كان في تراب ما يجوز، حرام. لا يبصقن لا للنهي، والنهي للتحريم، هذا هو الأصل، إلا بصالح ولا صالح ولا. حرام. نعم، يعني هذا فيه ينافي احترام المسجد ويقدر على المصلين، والمسجد بيت الله، محل الذكر والصلاة والعبادة والتعلم والتعليم والذكر، كيف يكون يبصق فيه؟ نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شق عليه ذلك لما رأى خمسة المسجد، شق عليه ذلك حتى رؤية في وجهه فحكه بيده عليه الصلاة والسلام. قال الرأو في اللفظ الآخر في غير الصحيح أنه قال الرأو أحسبه جعل مكانه طيبا، حكى تأثر عليه الصلاة، تأثر وشق عليه ذلك ورؤية في وجهه وحكه بيده وجعل مكانه طيبا. كيف يقال هذا للتنزيه؟ نعم. الله عليك. الشرح يقول حدث إن رجلا أما قوما لكبلة فلما فرق قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم. ها؟ في الشرح. إيه؟ يقول أن رجل أما قوما فبصق في القبلة. نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي، يعني تعزيرا له. هل الرسول صلى خلفه أم كيف؟ لا، يمكن أنه في مكان آخر في غير المسجد، لكن عزره وقال لا يصلي لكم، هذا اللي بصق. هذا صح، يعني تعزير، عزر، قال هذا الإمام الذي صلى وبصق في قبلة لا يصلي مرة أخرى، لا يأمكم. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم. نعم. نعم، في الصلاة عند الجمهور. والقول الثاني أنه حتى في خارج الصلاة، مالك والنووي وجماعة يرون أنه عام، والجمهور يرون أنه خاص بالصلاة. وستأتي حديث مطلقة، لكن الجمهور حمل المطلق على المقيد، إنه فإن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه. الجمهور على أنه خاص بالصلاة، أما خارج الصلاة يجوز. وآخر من أهل العلم يقول ممنوع حتى في غير الصلاة، إذا رأى الإنسان يبصق ولو في خارج الصلاة يبصق عن يساره ولا يبصق أمامه ولا عن يساره، إذا كان في الصحراء أو في أي مكان يبصق عن يساره ولا يبصق أمامه. جاء في الحديث الآخر فإن أمامه ملكا ولا يبصق أمامه، فإن الله أمامه وعن يمينه ملكا ما بقي إلا اليسار، يبصق عن اليسار. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار قبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. نعم، فلا يبصق، هذا النهي، والنهي للتحريم، ففيه تحريم بصاق المصلي قبل وجهه. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه عليه الصلاة والسلام. نعم. باب حك المخاط بالحصى من المسجد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن وطئت على إن وطئت على قدر رطب فاغسل وإن كان يابسا فلا. هذا الترجمة باب حك المخاط بالحصى من المسجد. والترجمة الأولى حك البزاق. البزاق تفل ما معه شيء، والمخاط لزج معناه له جرب. إذا كان له جرب البصاق كان يكون في معه بلغم أو أود، فالبصاق معه شيء لزج يحتاج إلى حك بالحصى. أما البزاق تفل، ولذلك حكه بيده. البزاق حكه النبي بيده، وأما المخاط حكه بالحصى. لماذا؟ لأن البزاق تفل، بزق تفل على الجدار فحكه بيده، ما ليس له جرب. أما البصاق له جرب لزج يحتاج إلى حصى، حكه بالحصى من المسجد. وقال ابن عباس رضي الله عنه إن وطئت على قذر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. وهذا عام في النجاسات، إذا كانت النجاسة رطبة ووطئ عليها الإنسان فإنه يغسل رجله ووضوءه صحيح، وإن كانت يابسة النجاسة كالبول اليابس أو غيره فلا يحتاج إلى غسل. إذا وطئت نجاسة يابسة ما فيها شيء، ما يحتاج تغسل يديك ولا شيء. وإن كان بصاقا رطبا وطئه فيغسله لأنه قدر وليس بنجس. وكثير بعض النساء بعض الناس خصوصا النساء يتشددون، فإذا وطئ نجاسة يابسة راح يغسل يده. وكذلك بعض النساء إذا أصاب شيء من النجاسة بعض الثوب ذهبت تغسل الثوب كله، وهذا خطأ، يغسل مكان النجاسة. والنجاسة إذا كانت يابسة برجلك وطأتها شيء يابس، بول على سجادة على أرض يابسة ما يحتاج غسل. وإذا كانت رطبة تغسل المكان الذي أصابه ولا تعيد الوضوء. بعض الناس يذهب يتوضأ متوضئا ثم وطئت نجاسة بيدك أو برجلك اغسل يدك والوضوء صحيح، وإن كانت يابسة فلا تعيد. ولهذا قال ابن عباس إن وطئت على قدر رطب فاغسل وإن كان يابسا فلا. إذا كان يابس كذلك المخاط ما هو بنجس، لكن إذا كان رطب تغسله من باب النظافة. فيكون عام في النجاسات إذا كانت رطبة ووطئ عليه فإنه يغسل رجله ووضوءه صحيح، وإن كانت يابسة كالبول اليابس أو غيره فلا يحتاج الغسل، وإن كان بصاقا رطبا وطئه يغسله لأنه قدر وليس بنجس. ينبغي تنبيه النساء في هذا لتشددهن في الغالب، فإن وكذلك بعض الرجال إذا وطئ نجاسة يابسة عاد الوضوء، وبعضهم يظن أن الوضوء كله عيد. لا، الوضوء ما له علاقة، تغسل يدك تغسل المكان الذي أصابه، واليابس ما يحتاج حتى غسل. إذا كانت النجاسة يابسة وطأتها برجلك ما عليك شيء، وضوءك صحيح ولا تغسل شيء. نعم. ولكن نقف على الباب هذا، ما مشينا اليوم، مشي بطيء. نعم. نعم. يعني الموضع الذي أصابك، اللي أصاب الجسد أو الثوب من النجاسة الرطبة يغسل، واليابسة ما يحتاج غسل. إذا كانت نجاسة على الأرض رطبة ثم وطئتها برجلك تغسل رجلك أو بيدك كذلك، إذا كانت القدم رطبة تغسل. أما إذا كانت القدم يابسة والنجاسة يابسة ما يحتاج، لكن إذا كانت اليد رطبة أو الرجل رطبة أو النجاسة رطبة تغسل. أما إذا كانت اليد يابسة والأرض والنجاسة يابسة ما يحتاج غسل ولا وضوء. بعض العامة إذا مس شيئا يابس راح يغسل، وبعضهم يعيد الوضوء كله كامل، هذا خطأ. نعم. سب نعم. الحمد لله رب العالمين. وشي من الخارج أسهل، لكن لأنه لكن ينبغي ألا يبصق، لكن من الخارج أسهل. نعم. الحمد لله. الكلام في داخل المسجد. نعم. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته وصلى الله عليه وسلم.